السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إذا ما تأملنا إلى دين الله تبارك وتعالى المنزل على هذه الأرض، فإننا نشاهد أن عدو الله إبليس عليه لعنة الله لا يمل ولا يكل، وأول شيء يهدف إليه إبليس هو إفساد عقائد الناس. فإذا ما فسدت عقيدة الناس فلا خير فيهم بعد ذلك، فما بعد ذلك يهون. وأصحاب العقيدة هم أصعب الناس على إبليس عليه لعنة الله. والله تبارك وتعالى قد حذرنا وأنذرنا من هذا الأمر فقال: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، ولكني أقول: نجح إبليس عليه لعنة الله في أن يفسد دينا بأكمله، في أن يفسد النصرانية. فبعدما كانت دعوة المسيح عليه السلام إني عبد الله، صارت الدعوة باسم الآب والابن والروح القدس. ظهر في التاريخ شخصية تعرف ببولس أو بشاول، هذه الشخصية هي التي استطاعت أن تغير دين التوحيد بأسره. وما عاد من أهل التوحيد إلا بقايا حين مبعث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأراد إبليس أن ينفذ نفس الخطة في أمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فكما استغل شخصية من اليهود عرفت ببولس أراد أيضا أن يستغل شخصية أخرى عرفت بعبد الله بن سبأ اليهودي أو ابن السوداء. هذه الشخصية ادعت أنها على الإسلام وكانت من يهود اليمن، فذهبت وبدأت تشيع كثيرا من الناس، وبدأوا يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوصي بعد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم نص صراحة على أن وريثته وخليفته من بعده إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل إن ابن السوداء عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله بدأ يقول للناس بأن الله جل في علاه قد حل في علي بن أبي طالب، وكان إذا ما لقيه قال له أنت أنت، أي أنت الله. وبدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحارب هذه الطائفة حتى إنه أحرق بعضهم بالنار. والغريب العجيب أنه لما ألقى بعضا من هؤلاء في النار كانوا يصرخون فيها قائلين ما ازددنا فيك إلا بصيرة، لا يحرق بالنار إلا صاحب النار. فاستطاع ابن سبأ عليه لعنة الله أن يغير أناسا من هذه الأمة وأن يحول المسار تماما. ثم كانت الفتن التي يعلمها الجميع، ثم بعد ذلك خرجت طائفة من رحم الإسلام والإسلام منها بريء تسمى بطائفة الشيعة. هذه الطائفة لو قارنا اعتقادها مع اعتقاد أهل السنة والجماعة لوجدنا بونا شائعا بينها وبين أهل السنة والجماعة. إنهم لا يعترفون أساسا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويحكمون بكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خطورة عظمى ومنزلق رهيب، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، ومن طعن في نقلة الشريعة واتهمهم بالكفر والزندقة طعن في دين الإسلام برمته، إذ من أين سنأخذ ديننا بعد هؤلاء الأطهار الأبرار؟ لم يسلم عند هؤلاء إلا أربعة أو خمسة أو سبعة أو تسعة على أقصى تقدير. لاحظوا إخواني أنني أتكلم اليوم من كتبهم، لا أتكلم من كتبنا، حتى لا نتجنى على القوم، لأن للحديث ما بعده. ثم بدأوا يقولون بالأئمة الاثني عشر، أولهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم بعد ذلك علي الهادي، ثم الحسن العسكري. وهكذا وقفوا عند الإمام الحادي عشر، ومحمد أو الحسن العسكري هذا ما أنجب. وصارت هذه ورطة عند هؤلاء القوم، إذ كيف سيخرجون على الناس ويتحدثون معهم عن هؤلاء الأئمة؟ فادعوا أن للحسن العسكري ولدا يسمى محمد، هذا الولد عمره خمس سنوات، دخل في سرداب بسر من رأى ولم يخرج منه إلى الآن، وكانت له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى، غيبة صورة، أي أنه سيغيب عن العالم لمدة ربما وصلت إلى 200 عام أو أكثر قليلا منها، لكنه لم يظهر. فقالوا بعد ذلك بالغيبة الكبرى، وأن محمدا ابن الحسن العسكري هذا هو المهدي المنتظر الذي سيخرج في نهاية الزمان، مر ما يزيد على 1100 عام وما خرج محمد ابن الحسن العسكري. أيها الأحبة، ما شأن هؤلاء عند القوم؟ هؤلاء عند القوم لهم منزلة عظيمة، فهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، وهم المعصومون من الخطأ، بل إن إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار عقد ما يزيد على 30 بابا في الغلو حول هؤلاء. فكل أسماء الله وصفاته إنما جعلت لهؤلاء. فالأئمة 12 هم يد الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم جنب الله، وهم عين الله، وهم آيات الله، وهم بينات الله، وهم الصراط المستقيم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي خلعت على هؤلاء. ولا يصل واحد إلى الله عز وجل أيا كان إلا من هؤلاء الأئمة وبطريقهم، حتى ولو كان الأنبياء، فعندهم في كتاب الكافي وفي بحار الأنوار وفي غيرها من الكتب أنه لولا الأئمة لما نجى الله عز وجل آدم، ولما تاب عليه، ولما نجى نوح من الغرق، ولما نجى إبراهيم من النار، ولما نجى محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. فقد غالوا في القوم غلوا شديدا، وصوت الرعد وصوت السحاب وكل شيء إنما هو فعل الأئمة. والحسين هو القاسم بين الله وبين خلقه، فمن يكون له جواز من الحسين سيدخل الجنة، ومن لم يعطه هذا الجواز فلن يدخل الجنة أبدا، فهو قسيم الجنة والنار. غلو رهيب أيها الأحبة. والحج عند قبور هؤلاء وعند مشاهدهم له درجة عليا، فكما في غير كتاب عند هؤلاء أن من زار الحسين في غير يوم عيد فكأنما حج عند الكعبة 20 مرة، ومن زار الحسين في يوم عيد فكأنما حج حول الكعبة 100 مرة، ومن زاره أي الحسين يوم عاشوراء فكأنما حج 1000 مرة. هكذا يعتقدون، حتى التربة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء يعتقدون أن هذه التربة شفاء من كل داء، تربة الحسين شفاء من كل داء. وكذلك أباحوا لأتباعهم أن يأكلوا من هذه التربة، هذا هو اعتقادهم في أئمتهم، أوصلوهم لدرجة الألوهية، فصاروا وكأنهم آلهة تعبد من دون الله، وصار الإيمان بهم هو مقياس الإيمان. فمن لم يؤمن بولايتهم، ومن لم يؤمن بعصمتهم، ومن لم يرفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي كافر، ناصبي كافر. ما جزاؤه عند هؤلاء؟ ينسبون إلى جعفر الصادق أنه سأله رجل ما نفعل بالناصبي، أي إذا لقينا الناصبي، والناصبي كل من لم يؤمن بدين الشيعة، وهذا اللقب يطلق خصيصا على أهل السنة باختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم، ماذا نفعل في الناصبي؟ قال، وهذا القول افتراء عليه، إن استطعت أن تقلب عليه جدارا فافعل، أو إن استطعت أن تلقه في اليم فافعل، لكن شريطة ألا يراك الناس. فالروافض يستخدمون مبدأ هو أخص المبادئ على وجه الأرض، وهو مبدأ التقية. ولعل قائلا يقول: ألم يبح الله عز وجل عند الاضطرار إنسان سيقتل، سيقتله أهل البغي، إنسان سيموت، ستقطع أعضاؤه، ألا يجوز له أن يقول كلمة الكفر؟ أجل، يجوز له ذلك، والله عز وجل قد قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. لكن كما لاحظتم أن هذا عند الاضطرار، أما عند الروافض فإن الأمر دين، يتعبدون لله تبارك وتعالى به، ويقولون: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. أصعب مناظرة مع هؤلاء، لأنهم يتلونون، يكفر أبا بكر وعمر، فإن كلمته يتمسكن إليك قائلا: رضي الله عن الشيخين ورحم الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاده الكامن أنه يكذب، لكنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه التقية، فهي دين عند هؤلاء. وبلغ التعصب عند هؤلاء القوم مبلغا رهيبا، لدرجة أنهم صاروا واليهود شيئا واحدا في مقولة شعب الله المختار. أيها الأحبة، أكثر من 30 رواية عددتها في مسألة تسمى بالطينة أو عقيدة الطينة عند الروافض. ما هي عقيدة الطينة التي قال فيها نعمة الله الجزائري: والأخبار متواترة معنا عندنا بحديث الطينة؟ الأخبار فيها أن الله عز وجل خلق الأئمة والأنبياء من أعلى عليين، واختار النواصب وأهل الضلال من أسفل السافلين، ثم خلط الله عز وجل الطينتين، فكل شر يفعله الرافضي سيلقى يوم القيامة على أهل السنة، وكل خير يفعله أهل السنة في يوم القيامة سيكون في صحيفة هؤلاء الروافض. وكأنهم أباحوا لأتباعهم أن يعملوا ما شاءوا وأن يتسعوا في المحرمات فلا ضير، فكل ذنوبهم سيتلقاها النواصب، وكل خير للنواصب سيأخذها الروافض. هذا في عقيدة الطينة آبائي وإخواني. لعل قائلا يقول: لماذا الحديث اليوم عن هؤلاء القوم ونحن نعيش ما نعيش فيه؟ والجواب أخي الحبيب: لأنه عيب كبير علينا أن يقتل المئات من إخواننا كل يوم على يد هؤلاء، ثم نغض الطرف عنهم وكأننا لا نسمع بأخبارهم. عيب علينا آبائي وإخواني أن نشاهد من يخرج تحت الأنقاض كل يوم بالمئات ثم نغض الطرف عن هذا. عيب علينا أن يقتل الآن ما يزيد على 100,000 إنسان من إخواننا في سوريا ثم نغض الطرف عن هذا، وكأن الأمر لا يعنينا. يا شيخ، دعنا في همومنا، ومن قال لك إننا نفرق بين الهموم بعضها البعض؟ فكل هم هو همنا، لأن المسلمين كالجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكأن قائلا يقول: يا أخي، إن هؤلاء نصيرية أفارق بينهم وبين الاثني عشرية. أكمل لك باقي القصة فأقول: أيها الأخ الحبيب، كان لمحمد الباقر أخ صغير يسمى بزيد، زيد بن علي بن زين العابدين ابن الإمام الحسين. خرج يحارب بني أمية وكان معه ما يقرب من 30,000، لكن الناس اختبروه قبل القتال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام هدى وخير، فرفضوه وتركوه. فقال: رفضتموني لأنه شهد شهادة حق على أبي بكر وعمر، رفضتموني فتركوه، ولم يتبق معه إلا 500 رجل، قتل معظمهم، ومن تبقى منهم الآن أنشأ مذهبا يعرف بمذهب الزيدية. كان كثير من الناس يعتقد أن هذا المذهب هو أقرب المذاهب إلى أهل السنة، لكن الواقع الآن يشهد أن عبد الملك الحوثي وغيره من هذه العائلة اقتربوا مع إيران، وهم خلية من خلايا ما يعرف بحزب الله في اليمن. وكما يعلم الجميع، يخططون الآن لدولة شيعية في بلاد اليمن. إذا استطاع الروافض الاثني عشرية أن يهيمنوا على هذه الطائفة وأن يؤثروا فيها، والذي يحكم في سوريا أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، وأن يرينا فيه أياما سوداء عليه وعلى أتباعه، وأن يجعله عبرة وآية. ينتسب إلى النصيرية. من هم النصيرية؟ من قلب الروافض أيضا خرج النصيرية، فجعفر الصادق لما مات كان له ولدان، موسى الكاظم وإسماعيل، واعترفت الروافض بالكاظم ورفضوا إسماعيل، فادعى بعضهم أن إسماعيل هو الأحق بالخلافة وبالإمامة، وظهرت طائفة تعرف بالإسماعيلية، طائفة باطنية خبيثة. هذه الطائفة أسست ما يعرف بالدولة الفاطمية، التي احتلت مصر ما يزيد على 2 قرن من الزمان، وفعلت بها الأفاعيل. ثم في نهاية السلسلة، في أيام الحسن العسكري، خرج رجل يسمى بمحمد بن نمير. هذا الرجل ادعى أنه باب الإمام المهدي الغائب، ومعنى أنه الباب أي أنه هو الذي يوصل الرسائل من الناس إلى الإمام الغائب محمد بن نصير النميري. وأسس بعد ذلك طائفة تعرف بطائفة النصيرية. فأنت ترى أن الشر يخرج من هؤلاء الروافض، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أنشأوا في بلاد الإسلام فرقا أخرى كالبابية والبهائية وفرقة الحشاشين والدروز وغيرها من الفرق. هذه الفرق التي كانت لها اليد الطولة في طعن أهل السنة والجماعة عبر العصور والتواريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول أيها الأحبة، هذا النبت الخبيث لم يخرج لنا إلا أفكارا مسمومة ضررها على الإسلام، وإن كان البعض يكره هذه الكلمة لكنها حقيقة، شئنا ما بينا ضررها على الإسلام أشد من ضرر اليهود والنصارى. هؤلاء النصيرية كفار بكل ما تحويه الكلمة من معنى. رجل يعتقد أن الله عز وجل حل في علي ثم صبغ صفات الألوهية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ رجل يصلي لكنه يصلي بصلاة غير صلاتنا، فصلاة هؤلاء إنما هي ذكر أسماء الأئمة أكثر من 50 ركعة، في كل ركعة يذكر اسم إمام من أئمتهم، هذه هي صلاتهم. رجل يعتبر الطواف بالبيت الحرام إنما هو طواف حول الأصنام. رجل يستحل المحارم فلهم في كل سنة يوم وليلة يختلط فيه الحابل بالنابل. رجل يعد الجهاد في سبيل الله على نوعين، جهاد أكبر وجهاد أصغر. أما الجهاد الأصغر فهو سب أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأما الجهاد الأكبر فهو عدم التحدث بأسرار هذه الطائفة، ومن يتحدث بها يقتل فهو كافر عندهم. أناس لا تجد عندهم مساجد، في مذبحة حلب وحماة دمر ما يزيد على 100 مسجد، ولعل الفيديوهات التي نشاهدها الآن على الإنترنت ترينا كيف يتعمد هؤلاء إلى ضرب المساجد. فهم الذين كانوا يقولون للمؤذن اسكت لا تنهق علفك سيأتيك. هؤلاء القوم أرادوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي ونجاه الله تبارك وتعالى منهم. هؤلاء القوم هم الذين سلموا بغداد إلى المغول حتى فعل المغول ما فعلوا، فقتل المغول في بغداد ما يزيد على 1000 إنسان، بل كما يقول الحافظ ابن كثير 1000 و800 ألف. وقتل بسبب هذه الرائحة، رائحة القتلى في بلاد الشام، ما يزيد على 60 ألفا. كذلك في فتنة تيمور لينك المجرم، هذا الرجل الذي استباح ديار المسلمين وقتل منهم الألوف المؤلفة، وأنت تعلم الآن ما الذي يحدث. ما استطاع اليهود والنصارى أن يدخلوا أفغانستان إلا بمعاونة منهم، وأن يدخلوا العراق إلا بمعاونة منهم. ونحن الآن نرى هولاك العصر، بشار الأسد، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. رجل يقتل شعبه وأنا أعتقد يقينا أنه يستلذ هذا الأمر، فالمسألة عند هؤلاء مسألة عقيدة، وطالما أن الأمر أمر اعتقاد فإنه يفعل ولو قتل الملايين. وقد سمع الجميع آبائي وإخواني وأخواتي هذه اللقطات وهم يضربون الناس، يأمرونهم أن يقولوا لا إله إلا بشار، فالرجل يعتقد أن روح الله تحل فيه، واعتقادهم قائم على هذا الأمر. يأمرونهم أن يسجدوا على صور بشار، ماذا تنتظر أيها الأحبة؟ إن إخواننا الآن يعانون يريدون منا أن نقف معهم، لا يريدون أن نقف موقف المتفرج. أيها الأحبة، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. وإخوانكم الآن يسألونكم المدد والمعونة بالمال وبما تستطيعون، هم يريدون سلاحا، هم يريدون آلة يحاربون بها هذا الطاغية. أيها الأحبة، كلما زاد الوقت كلما استطاع أعداء الله أن يمكروا بهذا البلد، فالوقت ليس في صالح المجاهدين. أبي الحبيب وأخي الكريم، يا تياما تمنيت الشهادة يوما في سبيل الله وإن لم تخرج، فإني أقول لك الآن: هل شاركت هؤلاء بما تستطيع؟ إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. أيها الأحبة، إنني غيرت الموضوع اليوم تماما، كنت أنوي أن أتكلم في موضوع آخر، لكنها الأحداث. وها هم إخوانكم رابطة الدعاة السوريين الأزهريين، أحدهم بيننا الآن كممثل، وهم الآن ينتشرون في معظم مساجد دمياط وأجوارها، يطلبون منكم المعونة. هل سنخذل إخواننا؟ إن البعض يقول إننا نخرج ثم يؤخذ المال إلى من هو هنا، والجواب أقول لكم: جزاكم الله خير الجزاء، فقد وفيتم وكفيتم مع هؤلاء الذين في الداخل، أوقفتموهم على أرجلهم، يستطيعون الآن أن يعملوا وأن يتكسبوا. أنا لا أنسى أبدا ذلكم الموقف الذي شرفتموني به، حينما وقفت في مسجد دعوة الحق وطلبت من إخواني المساعدات لإخوانهم، فوالله ما خرجت من المسجد إلا وكان معي ما يزيد على 40,000 جنيه. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من ساهم، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا العمل، وأن يجعل هذه الصدقات في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله. إخواني، نحن اليوم لا نريد صدقات لمن معنا الآن، إننا نريد صدقات لهؤلاء الذين لا يجدون ملجأ الآن ولا مأوى الآن. نريد صدقات أو نريد تبرعات، والله يستحي الواحد أن يقول هذه الكلمة، لأنه حق علينا، فهم إخواننا، نريدها من أجل هؤلاء الصغار الذين يئنون من البرد الآن. إننا نشتكي من البرد، وهذا البرد الذي نعانيه الآن إنما يمثل عند هؤلاء هواء في يوم صائف، فما بالك بيوم شات مطير عند هؤلاء. أحبابي، إنهم لا يجدون الآن الجاز الذي يولعون به ويستدفئون، صار بالعملة الصعبة الآن، حتى هذا الجاز لا يستطيعون شراءه. فبالله عليكم، ماذا سنقول لربنا إذا وقفنا بين يديه وأعمالنا معروضة عليه؟ ماذا سنقول لربنا إذا ما أكلنا وشربنا وشبعنا واستدفعنا ونمنا وخزننا الأموال وإخواننا يقتلون؟ شعار قيل في أمريكا: ادفع دولارا تقتل مسلما في يوم واحد. جمع ما يزيد على 50 مليون دولار. ادفع دولارا تقتل مسلما. وإني أقول الآن لأهلي وأحبابي: ادفع ما في جيبك تنقذ مسلما، تنقذ أخا لك في الله. والأمر لا يقتصر عند هذا الحد، بل إن إخواننا من المجاهدين يريدون السلاح، يريدون العتاد، فمن الذي سيعطيهم؟ وأنت تعلم الآن أن قوى البغي تريد أن تبيدهم إبادة تامة. إن البعض يقول إننا لا نأمن على هذه الأموال، فربما أخذها بشار وجنده، وربما لم تصل في أيد أمين. لكن اليوم الأمر مختلف فيه، لأن إخواننا قد ذهبوا إلى بعض المحافظات، شباب الأزهر من السوريين ذهبوا إلى بعض المحافظات، منها على سبيل المثال محافظة بني سويف، وجمعوا منها التبرعات، صورت هذه التبرعات بالفيديو، ثم أخذت بعد ذلك إلى سوريا وصورت هذه التبرعات وهي توزع على الناس، وصورت هذه التبرعات وهي يشترى بها الأسلحة. فالكل أصبح يشاهد الآن، هذا الذي أخرجه من جيبه سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني، إن ضرر النصيرية كبير، والروافض الاثني عشرية قد وقفوا معهم، وحزب الله وقف معهم، وروسيا والصين، حتى أمريكا المجرمة. فيما سرب من أخبار في الأيام الماضية تقف مع بشار، فكل العالم يقف الآن أن ننتظر إلى أن يباد إخواننا في هذه البلدة، أم سنكون أهل نخوة وسنقف مع هؤلاء بما نستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل من ساهم معي الآن بعد الصلاة. أخي الكريم الأخ الدكتور عبد الجواد الحاصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر، ليحدثكم فما ذكرته الآن إنما هو نقطة من بحر، والأخ سيحدث ويفصل لكم الأمر، ومن أراد أن يستفسر منه عن أي شيء فليستفسر، فهذا من حقه. لكن أقول لا تبخل بما أعطاك الله تبارك وتعالى على إخوانك، لأنك ستسأل وستحاسب بين يدي الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام يا رب العالمين، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام، اللهم عليك بكل من حارب إخواننا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.